في الكلمة وفي التركيب. أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. ولذلك لما قال بشار ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت، قيل له ما هذا الذي تقول؟ أأنت تقول هذا وقد قلت ما قلت كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، كيف تقول هذا الكلام؟ قال ربابة هذه جارية لي عندها عشر دجاجات وديك هن عندها خير من الأفراس عند المحاربين، فخاطبتها بما تفهم. هذا مهم جدا، لأن لكل مقام مقالة. والرجل الذي قال للجارية التي كان يحبها يا ضعينه ما لي أمقك وتشنئينني، فقالت يا رقيع لم أرى أحدا يحب أحدا فيشتمه، لم تفهم. ولذلك لما قال آخر لأخرى وقد سألها عن شيء لم تفهم، فقال أسقعت العتاريف؟ قالت زقفيلم. قال ما زقفيلم؟ ولأول مرة في حياته تمر به لفظة لا يعرف معناه من غريب اللغة ومن وحشيها. قال أسقعت العتاريف؟ قالت زقفيلم. قال ما زقفيلم؟ قالت وأنت ما سقعت العتاريف؟ قال إنما أردت أصاحة الديكة. قالت وأنا أردت لم تصح. فلا بد